السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. حياكم الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: ثالث ركن المرأة خلية عرت عن الموانع الشرعية. بعد أن ذكر أن الولي، بعد أن تكلم عن الركنين الأولين وهما الولي والمهر، تكلم هنا عن الركنين الثالث والرابع. فأما الثالث فالمحل، هما الزوجان، وأن يكونا خاليين من الموانع الشرعية التي تمنع من زواجهما ببعض. مثال ذلك مثلا لا يكون محرما لها، ولا تكون هي محرما له، من نسب أو صهر أو رضاع، وأن لا يكون مثلا ممتنعا عليه زواجها ولو مؤقتا لأنها مثلا متزوجة، أو لأنها معتدة من غيره، أو لأنها محرمة أو هو محرم مثلا، أو لأنها مثلا أخت زوجته مثلا أو معتدته الرجعية إلى غير ذلك. هذه موانع تمنع، فلا بد أن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية التي تمنعهم من الزواج، ولا يكون مثلا رجل متزوج بأربعة وإلا لم يستطع أن يتزوجها، لأن الزواج بخامسة لا يجوز، وهكذا. ثالث ركن مرأة خلية عرت عن الموانع الشرعية، وكذلك الزوج. الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح فورا بلفظ دل للدوام، والصمت ابن البكر كالكلام. الركن الرابع هو صيغة النكاح، وهي متكونة من قبول وإيجاب، فمن إيجاب وقبول. فالإيجاب يصدر من الولي بأن يقول مثلا أنكحتك ابنتي، أو زوجتك ابنتي، أو نحو ذلك، أو مثلا موليتي، والزوج يقبل، يقول قبلت مثلا نكاح ابنتك أو كذا. هذه تسمى الصيغة، وهذه الصيغة عند المالكية لها ألفاظ معينة، مثلا يقول زوجتك وأنكحتك، هذان بلا إشكال. هناك مثلا لفظ التبرع إذا كان مقرونا بذكر المهر وما إلى ذلك. ممن له ولاية النكاح، هذا الذي المنكح الولي هو الذي يصدر منه الإيجاب كما تقدم. فورا، يعني أن لا يكون معلقا، يعني لا يصح أن يقول زوجتك ابنتي بعد شهر مثلا، هذا لا يصلح، لا بد أن يكون من الآن مباشرة بعد العقد مباشرة، لأن الزواج لا يقبل تعليقا أو تأخيرا أو تأجيلا أو نحو ذلك. بلفظ دل للدوام، لا بد أن يكون بلفظ، فالنكاح يعني عند العلماء لا يكون بصيغة مثلا بالفعل، ليس مثل البيع مثلا بمعاطاة مثلا ولا بإشارة مثلا ولا لا، لا بد أن يكون بكلام. دل للدوام أيضا لا بد أن يكون النكاح مؤبدا، النكاح لا يكون مؤقتا، لأنه إذا كان مؤقتا فهو نكاح المتعة وهو باطل، وسيأتي الكلام عليه. فلا بد أن لا يصح أن يقول أنكحتك ابنتي شهرا مثلا، هذا لا يصح. طيب، وما حكم إذن المرأة؟ طبعا سبق معنا أن هناك، وإن كان في نطاق يعني ضيق، لكنه موجود عند الجمهور، وهو الإجبار، وسبق نقاش الخلاف في ذلك، وأن بعض العلماء رجحوا مذهب أبي حنيفة أنه لا إجبار، ومن وافقه يعني أنه لا إجبار. لكن على كل حال، على المذهب المالكية والجمهور الذين القائلين بالإجبار، جمهور المذهب الأربعة يعني، فإنه يستحب استئذانها ولا يجب طبعا، لأننا أصلا قلنا هو له أن يجبرها، بالنسبة للأب أو وصيه أو المالك، هؤلاء الثلاثة. بالنسبة للأب ووصيه يستحب الذي أوصاه الأب بأن يجبرها على النكاح، هذان يستحب لهما أن يستأذنا البنت البكر. وهذه البكر طبعا نحن قلنا الجبر إنما هو على البكر وليس على الثيب، الثيب لا تجبر بما هو كالإجماع، كالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، أو الأيم أحق بنفسها من وليها. قال الجمهور هذا يدل بمفهوم مخالفته أن الولي أولى بالبكر من نفسها. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وإذنها صماتها. قال يا رسول الله كيف كيف وكيف إذنها؟ قال أن تسكت أيضا في لفظ آخر، لأن البكرة تستحي، وبالتالي يكفي سكوتها مع يعني عدم دليل يدل على أنها ممتعضة أو رافضة. طبعا هذا كما قلنا هذا بالنسبة لمن؟ للبكر، للبكر. بالنسبة للأب الاستئذان مستحب، بالنسبة لغير الأب ولغير المجبر فالاستئذان واجب. مثلا إذا أراد أن يزوجها عمها، مثلا أبوها متوفى أو أخوها مثلا، فإنه يجب عليه أن يستأذنها، ولا لأنه ليس مجبرا ولا يجوز لها له أن يجبرها على أن تتزوج من لا تريد. طيب هل يشترط أن تتكلم؟ لا ما يشترط، إذا كانت بكرا لا يشترط، حتى لو سكتت مثلا وابتسمت أو يعني استحيت أو كهذا دليل على أنها راضية، فالسكوت هنا كما يقولون علامة الرضا، لأن الشرع اعتبر حياء البكر وأنها تستحي أن تعرب عن رغبتها في الرجل أو كذا، فيعني اكتفي منها بالسكوت. لكن إذا قامت القرائن كما إذا مثلا بكت بكاء يعني واضح منه أنها رافضة لهذا الأمر، بخلاف إذا بكت بكاء يعني يحتمل أنها مثلا إما من الفرح أو من أنها تذكرت أباها مثلا أنه كان ينبغي يعني كانت تحب أن يكون موجودا في هذا الموقف أو كهذا شيء آخر لا علاقة له بهذا. وطبعا من باب أولى إذا تكلمت، ولهذا قال لك الكلام، خلافا لابن حزم الذي ذكر عنه ابن القيم في كتابه أظن زاد المعاد، قال إنه قال لا بد أن تصمت، لو تكلمت لم يصح. قال ابن القيم وهذا هو اللائق بظاهريته، ومشى ولم يحاول حتى أن يناقشه، يعني أن هذا قول ظاهر البطلان، هذا من الأولويات القطعية. يعني كيف نقول إذا سكتت يجزئها، وإذا قالت أيوة أنا موافقة أريده لا يجزئها؟ هذا كلام باطل لا التفت إليه. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن إنكار قياس الأولى من البدع، يعني وقع بعض الظاهرية في بعض البدع، حتى ليس كل الظاهرية متفقين على إنكار مثل هذا، فهذا غلو في يعني الأخذ بالظاهر لا يتبادر إلى عقل أحد يسمع هذا الكلام إلا أنه أولى طبعا إذا وافقت. وأما غير البكري هذه بهذه الشروط فلا يجزئ فيها الصمت، الصمت لا بد أن تعرب، الثيب لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب تعرب أو كما قال أو كما ورد عنه، فلا بد الثيب أن تنطق وتقول نعم أريد هذا أو موافقة أو كذا، لأنها لا تستحي مثل البكر لما سبق لها من الزواج وممارسة أمور النكاح وما إلى ذلك. وكذلك ممن يجب استئذانها اليتيمة، ولهذا قال وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت. اليتامى الأصل أن لا يزوجنا، الأصل أن لا يزوجنا إذا لم يحتجن، أن اليتيم يعني يقتصر في أمره على ما يصلح به أمره، فاليتيمة لا تزوج لأنها نحن يعني قد نزوجها شخصا ثم هي مثلا صغيرة. طبعا اليتيمة كما نعرف لا يتم قبلها يعني بعد احتلام، المقصود أنها غير بالغة وهي يتيمة أبوها متوفى، فهذه يعني من مات أبوها إذا كانت فوق البلوغ فهي كغيرها، لكن إذا كانت يتيمة دون البلوغ فهذه لا يجوز تزويجها حتى تبلغ، هذا هو الأصل، لأن الزواج قد يعني تزوج بمن لا ترضى، وقد تكون مثلا ما تستطيع أن تعبر، وقد لا يعجبها الزوج لاحقا وتكون صارت تحت يعني عصمته ويحصل لها مشاكل ويكلفها الزواج مسؤوليات وإلى آخره. فلهذا قالوا الأصل في اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ وتنظر لنفسها ما يعني وتوافق يعني بعقل كامل وما إلى ذلك. لكن يستثنى من ذلك حالة وهي أن يخشى عليها الفساد أو الضيعة، إذا كان في فساد شديد ويخشى أن تنحرف مثلا والعياذ بالله، أو كان هناك خوف عليها مثلا بلد ما في أمن وكذا وما في أحد يحفظها وما، فتزوج خوفا عليها، لأن الزواج هنا هو الأصلح لها، لكن بشروط. قال لك وزوجت يتيمة بشروط، ما هو الشرط الأول؟ بالنطق، يعني لا بد أن تعرب إعرابا صريحا عن موافقتها، ولا يكتفى في هذه الحالة منها بالسكوت. الشرط الثاني من كفئها، فلا يجوز أن تزوج بمن هو دونها يعني حفظا لمصالحها. الشرط الثالث بالنقد، يعني لا بد أن يكون مهرها منقودا لا مؤجلا، فلا يجوز أن تزوج بمهر مؤجل. لأننا نحرص على مصلحتها كما قلنا في هذا النكاح. الشرط الرابع أن يخشى عليها الفسق أو الضياع، إذا قال خوف الفسق كما ذكرناه. الشرط الخامس أن يشاور القاضي في أمرها، لأن القاضي سيتثبت من أن الزواج هذا في مصلحة، يعني لا يقوم مثلا الوصي عليها أو غيره الذي لم يوصى بإجبارها مثلا النكاح ولا غيره، هذا لا يمكن أن يزوجها حتى يرجع إلى القاضي، لأن القاضي يتثبت من أن هذا الزواج فعلا في مصلحة لها ويثبت عنده الشروط وما إلى ذلك. الشرط السادس أن تبلغ 10 سنوات على الأقل، لا يجوز أن تنكح أصغر من ذلك. الشرط السابع بمهر مثل، يعني أنها أن لا ينقص مهرها عن مهر مثلها، لأننا نريد مصلحتها. الشرط الثامن عجلوه، يعني أن لا يكون مؤجلا، أما بالنقد عفوا أنا وهمت، بالنقد يعني أن لا يكون عرضا، يعني ما مثلا ما يصدقها سيارة أو بيت أو كذا، بل يصدقها مالا كما يقولون الآن كاشا، كاش يعني عين ذا دنانير ودراهم صريحة. طيب الشرط التاسع قد ثبت، يعني أن يكون ثابتا، لا أن يكون آيلا للسقوط مثلا، يعني مثلا ربما يحصل شيء فلا تجده مثلا شيء، يعني مثلا قد يذهب به حق أو نحو ذلك، هذا لا يصلح، لابد أن يكون ثابتا حتى لا يضيع عليه. ثم ختم هذه الأبيات بقوله أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي. يقول لك هناك عقود تصح لكنها لا تلزم عند المالكية، وهي إذا كان الذي عقد سفيها، فقد سبق أنه صحيح لكن لا بد أن يوافق عليه وليه، مثلا رجل سفيه في المال مبذر مثلا في أمواله كما سيأتي إن شاء الله قول صاحب الأسهل، والسفة والتبذير للأموال في شهوة ولذة حلالي أو كما قال، فهذا الرجل سبق معنا أنه قد إذا كان يعرف أمور الرجال والنساء والنكاح فلو أن يزوج ابنته. طيب هل يمضي زواج هذا؟ قال لك يمضي بشرط أن يجيزه وليه، والسفيه ليكون له ولي ينظر في أمره، يتولى أمر ماله وكذا مثلا يعينه القاضي، فهذا لا بد أن يجيز عقده، يقول صح هذا الذي فعل محجوري هذا فعل صحيح وكذا وأنا أجيزه. هذا على قول في المذهب، والقول الأرجح عندهم أن هذا مستحب وليس بواجب، وأنه إذا كان يعرف مصالح النكاح وكذا فعقده لا إشكال فيه ولا يلزمه أن يوافق عليه الولي، لأنه قد يكون سفيها في باب المال فقط وما في باب النكاح فيعرف المصالح. أو رقيق كذلك، إذا عقد رقيق بغير إذن سيده فإن عقده يكون موقوفا على رضا السيد، وقد جاء في سنن أبي داود من حديث جابر، وقد اختلف في رفعه ووقفه، أنه قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فلا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده، لأن الزواج يلزم عليه أشياء يعني من الانشغال عن حق السيد وما إلى ذلك، فإذا عقد لا نقول باطل ولا نقول صحيح، إنما يكون موقوفا ونقول السيد ما رأيك، فإن أجازه يعني ثبت. وكذلك الصبي، إذا في واحد قال لواحد لم يبلغ مثلا ولو كان مراهقا أو مثلا كان صبيا، قال له ابن 10 سنين، قال له ما رأيك أن أزوجك بنتي، قال يلا بسم الله، فقال له زوجتك، والصبي قال قبلت، هذا لا يمضي إلا أن يجيزه ولي هذا الصبي، مثلا أبو الصبي يأتي ويخبر بهذا فيقول خلاص قد أجزت ما فعل ابني، فيثبت لأنه ينظر في مصلحته. قال الشارح وفقه رحمه الله، نعم قال ثم أشار إلى الركن الثالث من أركان النكاح بقوله ثالث ركن، أي الركن الثالث من أركان النكاح، الركن الثالث من أركان النكاح مرأة خلية، أي من عصمة زوج عرت، أي خلت عن الموانع الشرعية التي تقتضي تحريمها بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو عدة واستبراء ولعان وبت طلاق، كل هذه من الموانع، وهناك غيرها أيضا سيأتي تفصيلها في أبواب خاصة إن شاء الله. قال: وفي الزجلاء على خليل عند قول خليل: وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة، أراد المحل ما يشمل الزوج والزوجة، فتكون عدتها يعني الأركان خمسة كما قال عين، لعله ما أدري هل هو أحيانا يرمزون به لابن عمر، وابن عمر هذا رجل من علماء المالكية يعني متأخر وليس ابن عمر الصحابي. ومنهم من عدها شروطا، وأما قول الحطاب فنوعها إليها، فقال الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي والصيغة شرطان، وأما الإشهاد والصداق فلا ينبغي عدها شرطا ولا ركنا لوجود النكاح شرعا بدونهما. وقال البناني: فيه نظر، لأن الزوجين ذاتان والنكاح عقد وهو معنى، فلا يصح كونهما ركنين له. ثم قال: والحق والله أعلم أن المراد بالركن ما لا توجد الحقيقة الشرعية بدونه، فتدخل الخمسة التي ذكرها المؤلف كلها، لأن العقد لا يتصور إلا من عاقدين وهما شرعا ولي والزوج، ومن معقود عليه هو الزوجة والعوض الذي هو المهر، لا بد من وجوده وإن لم يجب ذكره، حتى ولم يذكر فلا بد منه، ولا يتصور العقد إلا بصيغة قد خصها الشارع بما ذكره. فتأمل وما ذكره الحطاب أنه يتنزه عن الحقيقة اللغوية وليس الكلام فيها، لعله يتنزل عن على الحقيقة اللغوية وليس الكلام فيها. فأما اشتراط الولي فالآية والحديث، فأما الآية فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، وأما الحديث فما رواه الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وقال: حديث حسن صحيح. وكذلك صححه عبد الحق. وأما الصداق فلا يصح ما اشترط فيه سقوطه، عند المالكية لا يجوز اشتراط سقوط المهر، وهذا في الحقيقة قول قوي. ودليل وجوبه من الكتاب: فآتوهن أجورهن، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات كثيرة غير هذه كقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه، إذن هذا ظاهر أنه لا بد أن يبقى شيء منه آخر. وكذلك قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وأيضا يعني إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي ظاهرها أنه لا بد من مهر في النكاح، ولأن النكاح إذا خلى من المهر أسقط، يعني ليس هناك إذا أسقط تماما صار التحق بنكاح الهبة، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأظن اختيار الشيخ الإسلام تيمية رجح قول المالكية هذا. طيب قال أخرجه ابن حبان. وأيضا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل. أخرجه ابن حبان في صحيح بزيادة: وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. وأما المحل فله شروط صحة، وهي الإسلام في الزوج والخلو من موانع الإحرام والمرض والإكراه فيه وفي الزوجة، يعني هذا أيضا لا بد أن يكون الزوج مسلما، لأن المسلم لا يتزوجها إلا مسلم. وأما أنكحة الكفار فالمعروف عند المالكية أنها ليست بصحيحة، وإنما يقرون عليها بعد الإسلام ترغيبا في الإسلام، لكن الأرجح قول من قال إنها صحيحة، والله عز وجل قد أضاف نساء الكفار إليهم، وهذا ظاهر اعتباره كقوله: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، سماها امرأة له بهذا النكاح، ولأن يعني الأصل في أنهم يقرون عليها بعد الإسلام أنها صحيحة، ولأن أنساب من كان مثلا أسلم وكان أهل كفار نسب صحيح وهو منبني على هذه الأنكحة، وإلى غير ذلك من أدلة الكثيرة الدالة على أن نكاح الكفار الأصل فيه الصحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، فلو لم يكن والمحصن لا يكون محصنا إلا إذا وطئ في نكاح صحيح، فلو لم يكن نكاحهم معتبرا لما رجم اليهوديين، إلى غير ذلك. فالأصح قول من قال إن أنكحة الكفار صحيحة خلافا للمالكية رحمه الله. وبهذا نعرف أنه لا يلزم القول بإيمان جميع آباء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرى يعني يصح نسبه، فنسبه الشريف والزكي لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على هذه النسب. ولهذا قال علماء وإما كبار بأن أنكحة الكفار صحيحة ولا إشكال فيها. قال: وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. وأما المحل فله شروط صحة، الإسلام في الزوج والخلو من موانع الإحرام والمرض والإكراه، لا بد أن لا يكون محرما ولا يكون مريضا مرضا مخوفا، فنكاح المريض مرضا مخوفا لا يصح عند المالكية. إذا كان إنسان على شفا موت فتزوج عند المالكية لا يصح، لأنهم يقولون هذا في إدخال وارث وهو في إضرار بالورثة وكذا، فيكون يعني لا لا لا يقال لا يصح عفوا، لكن لا يلزم بل يكون موقوفا. فإن مات من مرضه هذا بطل هذا النكاح ولم يعتبر، وأما إذا صح بعد ذلك ولم يمت على خلاف المتوقع مثلا صح هذا المهو. فهم قاسوا قياس عكس على طلاق المريض. طلاق المريض في آثار عن الصحابة، وأما نكاح المريض فكأنهم قاسوا إدخال الوارث على إخراجه. فقد جاء أن عثمان لما طلق بعض الصحابة زوجته في مرض موته لم يعتبر هذا الطلاق وورثها منه، لم يعتبره في حرمانها من الميراث وورثها منه، لأنهم رأوا نظروا إلى المقاصد كأنه أراد أن يعني رأوا أنه أراد أن يحرمها من الميراث فعملوا بنقيض قصده وأعطوها. والإكراه معناها إذا أكره شخص على الزواج فهذا الزواج غير معتبر شرعا. وفي الزوجة أيضا وعد ابن ما أدري من هذا ابن الحطاب ولا ابن من من موانع فيها 20، وهي في هذا الكتاب كلها مفرقة، وإلى مجموعة أشرت في هذه الأبيات الخمسة. موانع الزوجة 20: أتت راكنة يتيمة أو أحرمت ذات قرابة رضاع صهري عدة استبراء لعان ما أدري كيف هذه ذات قرابة رضاع ذات قرابة رضاع ما أدري أو صهر يمكن لأنه يعني على النقل عدة استبراء لعان يقر. طبعا هنا الناشر يعني نشرته سقيمة فيما يتعلق بأبيات الشعر، كثيرا ما يسقط أشياء. مبتوتة خامسة محرمة بالجمع أو مرض سمة، والشخص يعلق أن هذا البيت ليس بمستقيم. وأمة كافرة أو مسلمة لواجد الطول لا يجوز نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت بشروط معينة ستأتي إن شاء الله. وملك يمم ولد له وأم مالكة غير الكتابية في مسا وأم مالكة غير الكتابية في مسالك. انتهى من الزجلاء على خليل. قال والبيت الثالث غير مستقيم الوزن ولعل الناس اخترك منه شيئا. وقال لك هذه الموانع أتت في كتاب أسهل المسالك لكنها مفرقة غير مجموعة في موضع واحد. قال والبيت نعم. قال ثم شرع يتكلم عن الركن الرابع من أركان النكاح، فقال والرابع الصيغة بالإفصاح. نعم التي يتم بها العقد المشتمل على الإجابة والقبول بالإفصاح باللفظ الصريح، فلا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق إلا إذا كان أخرس. يعني ممن له ولاية النكاح من ولي وزوج أو وكيل بأن يأتي كل منهما بصيغة تدل على الدوام والاستمرار، مثل أن يقول الولي أنكحتك أو زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج أو وكيله قبلت أو رضيت. قال خليل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت، يعني لفظ التبرع مع ذكر الصداق. وهل كل لفظ يقتضي بقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل. نقول له ممكن الزوج هو الذي يبدأ يقول زوجني ابنتك يقول قد فعلت مثلا. ولزم وإن لم يرضى، لأن النكاح لا لا لا يؤثر فيه ادعاء الهزل يلزم. إذا قال الله أنا كنت أمزح ما في هذا يلزمه. ولو قامت قرينة على إرادة اللعب لازم مبالغ، يعني يبالغ على هذا يقول حتى لو كانت القرائن تدل على المسح فإنه ينعقد. لحديث ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رفعه وعزاه في المدونة ابن المسيب من قوله وأبدله في الرجعة العتاق أنه يلزم ولو كان مازحا. يعني وقد هذا الحديث إن كان بعضهم نازع في ثبوته إلا أنهم قالوا عمل أهل العلم عليه، فهذه الثلاثة وقد يرى بعضهم ثبوته تلزم ولو كان الإنسان هازلا. ولهذا هذه أمورها خطير، بعض الناس يمزحون مثلا إذا رأى رجلا معه ابنته يقول زوجنيها يقول أعطيناك إياها وكذا ويضحكون، هذا أمر خطير لا ينبغي. وقد ذكر لنا شيخنا خالد فوزي وفقه الله قصة لطيفة في هذا مع الشيخ ابن عثيمين، وهو أنه كأنه ما انتبه رحمه الله، في ذات يوم مازح شخصا بمثل هذا قال له تزوجني ابنتك وكذا، وكان هو واقفا وراءه فقال ثلاث هزلهن جد، فقال انتبه الشيخ وقال جزاك الله خيرا. هذه قصة لطيفة يعني خذوها بالإسناد مسندة عن الشيخ. وإلى ما تقدم أشار الناظم بقوله فورا بلفظ دل للدوام، أي يكون الإيجاب والقبول في آن واحد من غير افتراق، ويغتفر الفصل اليسير. يعني لا يمكن يقول زوجتك ابنتي ثم ذاك بعد 3 أيام يقول قبلت، لا بد أن يعاد هذا، يعني بطل الإيجاب. أما إذا كان فصل يسير مثلا شرب كوبا من ماء وكذا ثم قال قبلت، هذا لا، يعني فصل يسير لا يأثر. واحترز بقول دل للدوام من نكاح المتعة، أي نكاح المؤقت، فإنه يفسخ كما سيأتي الكلام عليه عند قول أو ذي متعة غير صحيح. والصمت ابن البكري، وهذا فيه تفاصيل لعلنا ندعوه إن شاء الله للدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.